اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم عليك بهم وبمن أعانهم سلط عليهم جنودا من جنودك سلط عليهم جنودا من جنودك احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم احفظ جنودنا المرابطين اربط على قلوبهم وسدد رميهم واحقن دماءهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا خير الحافظين يا ناصر المؤمنين يا رب العالمين اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد حياك الله موعدنا هذه الليلة مع كلمة لفضيلة الشيخ فهد العيبان فليتفضل المشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أيها الإخوة يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الله ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه يحصي لنا مثاقيل الذر من الحسنات وهذا من لطفه سبحانه وتعالى بعباده كثير من الناس لا يهتم بتفاصيل الطاعات ودقائقها ولا يتتبعها بينما في المقابل تجده يتتبع تفاصيل التفاصيل في شؤونه اليومية، في حياته ولهوه وترفه، في سفره وإقامته، في أكله وشربه وفي لباسه، بل قد يضيق صدره حينما تختل مثل هذه الدقائق وهذه التفاصيل. كثير منا ألهته دنياه عن أن يتزين لله عز وجل بالطاعات، لكن من السهل عليه أن يتزين للخلق بهذه التفاصيل وهذه الدقائق من شؤون الحياة. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يشغلهم؟ جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه أمراً، يشتكون إليه حالهم مع الأغنياء، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يوم القيامة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم، يحجون ولا نحج، ويتصدقون ولا نتصدق، ويجاهدون ولا نجاهد. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعمل يسابقون به الأغنياء، فذكر لهم الأذكار التي يفوز بها من يذكرها ومن يعتني بها. الشاهد من ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتوا يطلبون مالا ليسابقوا الأغنياء في ترفهم، فيما ينعمون به من لباس أو من طعام أو من شراب. وكذلك الأغنياء ما كانوا يعتنون مع ما آتاهم الله من الأموال بطعامهم وشرابهم ولباسهم وذهابهم وإيابهم، وإنما كان الجميع فقراء وأغنياء كانوا يعتنون بدقائق الأعمال الصالحة، يتتبعونها تتبعا. إن من العجب أنه حينما تذكر الجنة ويذكر العباد ويذكر أهل الجنة، تنصرف أذهان كثير من الناس إلى الأعمال الكبيرة: الحج، العمرة في رمضان، الجهاد في سبيل الله، بناء المساجد، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات الكبيرة. وهذه ولا شك أعمال صالحة ويؤجر عليها العبد أجرا عظيما، إلا أنه تتصاغر عند كثير من الناس بعض الأعمال الصالحة ولا ينظرون لها ولا يهتمون بها، بل إنه من الغبن والخطر الكبير أنك تجد بعض الناس حينما يشاهد إنسان معتن بدنياه عناية خاصة، وتجده يعرف كيف يحصل المال، يعرف كيف يسافر، يعرف كيف يأكل، يعرف كيف يشرب، يعرف أصناف الملابس، أصناف السيارات، أصناف من أمور الدنيا ولهوها وترفها، تجده عند الناس له مقام وله قيمة. لكن هناك من الناس من يحسن تتبع الأعمال الصالحة الدقيقة، ويحسن اصطيادها ويحسن استغلالها، هذا تجده في نظر بعض الناس: مسكين هذا، إنسان ضعيف، ما يعرف الدنيا، ما يعرف كيف يعيش، كيف يستمتع في هذه الحياة الدنيا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سلف الأمة كان لهم فقه نفيس في معرفة دقائق هذه الأعمال الصالحة. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة الفجر فنادى بلال فقال: يا بلال، ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة في تلك الليلة. قال بلال: والله يا رسول الله، إن أرجى عمل عملته أني ما توضأت وضوءا إلا صليت من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي. عجيب هذا الفقه. بلال رضي الله عنه لم يلتفت إلى الأعمال الكبيرة التي كان يفعلها، لم يلتفت إلى جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إلى العذاب الذي ناله من كفار قريش وحر الرمضاء والحجارة التي وضعت على صدره، كل ذلك لم يلتفت إليه، إنما التفت إلى عمل دقيق ويسير داوم عليه. ولعل السر في ذلك أن الأعمال الدقيقة اليسيرة هذه من السهل المداومة عليها، وهذه الأعمال اليسيرة الدقيقة في الغالب يكون الإخلاص فيها أعظم وأكثر من الأعمال الكبيرة التي قد يصيبها ما يصيبها من العجب، قد يعجز الإنسان عن المداومة عليها، قد إلى آخره من الأمور. ولذلك التفت بلال رضي الله عنه إلى هذا العمل. فنحن أمام هذا الفقه ينبغي أن ننتبه إلى أن السنة وشريعة رب العالمين مملوءة بأعمال صالحة كثيرة، هذه الأعمال الصالحة تؤدي إلى رضوان الله والجنة، ولكن يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن هذه الجنة لا يحصلها إلا من عنده الوفرة من المال أو القوة أو القدرة أو إلى آخره، بينما لو نظرنا في السنة وتتبعناها لوجدنا أعمال كثيرة تحار لها العقول وتعجب لها، كيف مثل هذا العمل يدخل الجنة؟ كيف مثل هذا العمل يحصل به الإنسان رضوان الله؟ لو قيل الإنسان ادفع مالك كله وتحصل رضا الله عز وجل أو مغفرة الله عز وجل لبذله كل واحد منا بلا تردد، بينما هناك أعمال كثيرة لو تتبعناها لوجدنا من ذلك الشيء الكثير. الله عز وجل غفر لبغي زانية من بني إسرائيل، غفر لها بسقيا كلب، وغفر لرجل آخر وشكر له لسقيا كلب، ورجل آخر أماط غصن شوك من الطريق يؤذي الناس فغفر الله له، حصلت له المغفرة بعمل يسير. دخلت على عائشة رضي الله عنها امرأة مسكينة كما في الصحيح، ومعها ابنتان لها، وعائشة رضي الله عنها أو بيت النبوة بيت ما فيه إلا الزاد القليل، قالت فقدمت لها 3 تمرات، فأطعمت ابنتيها 2 تمرة وجاءت لتأكل 3، فنظرت إليها ابنتاها بعدما أكلت 2، فشقت 1 تمرة إلى 2 وأطعمت 2 وجلست بلا تمرة. قالت فأعجبني فعلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال أعتقها بذلك من النار، شق تمرة. انظر عمل يسير وحصل لها هذا الأجر العظيم. وقل مثل ذلك في أعمال كثيرة جدا، من ذلك الأذكار. الأذكار ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تتبع ذلك شيء عظيم. بعض الناس حينما يسمع ذلك قد لا يصدقه لولا أنه وارد في أصح كتب السنة، ومع ذلك أكثر الناس يغفلون عن ذلك. تجده يحرص على أعمال ثقيلة وفيها جهد مالي وبدني، وهذا لا شك دلالة على يعني إن شاء الله صدق الإيمان. تجده من السهل عليه أن يبذل ماله ويحج أو يعتمر في رمضان أو يفعل ما هو أعظم من ذلك من الأعمال الكبيرة، لكنه لقلة الفقه في دين الله يغفل عن أعمال صالحة يعني هي يسيرة ولكن العامل بها قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في مسند أحمد وفي السنن 4 بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة، خصلتان عملان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة، هما يسير والعامل بهما قليل. يعني هذا العمل يسير ومع ذلك مع ما فيه من هذا الفضل العظيم العامل به من الناس قليل. قالوا ما هما يا رسول الله؟ قال يسبح الله ويحمده ويكبره دبر كل صلاة 10، يعني سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. قال فتلك 150، يعني 30 في 5 صلوات 150، فتلك 150 باللسان 1500 في الميزان. والثانية قال وإذا أوى إلى مضجعه إلى فراشه يسبح الله ويحمده ويكبره 100 مرة، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة وتمام 100 الله أكبر. قال فتلك 100 باللسان 1000 في الميزان، فتلك 2500 في الميزان. وأيكم يفعل من السيئات 2500 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة رضي الله عنهم ولما العامل بهما قليل؟ قال يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيذكره كذا وكذا فيقوم ولا يذكرها، أي التسبيحات، ويأتيه في فراشه فلا يزال به حتى ينيمه، يعني ينوم ويترك هذه الأذكار. انظر هذا الذكر العظيم، يقول من حافظ عليه أدخلتاه الجنة، أدخلتاه الجنة. والأذكار في مثل ذلك كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكتب له عتق 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد، لا صاحب المال ولا الحج ولا غير ذلك، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك أو زاد، الذي يحافظ على مثل هذا الذكر. وقس على ذلك الأعمال في هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك إن الطاعات لها فقه، تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى من يفقهها. ولذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتصدق بعنبة وتقول: كم في هذه العنبة من مثقال ذرة. انظر إلى فقههم كيف يفقهون مثل هذه الطاعات. من فقه الطاعات أولا أن تعتني بهذه الأعمال اليسيرة التي أجرها عظيم. العناية بهذا لا يدل على أنك كسول أو أنك لا تحب العمل الصالح ولا تحب يعني كثرة العمل الصالح، بل بالعكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح دخل على إحدى زوجاته من أمهات المؤمنين وهي تذكر الله من أول النهار، ودخل عليها آخر النهار وهي لا تزال في ذكر وصلاة، فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما فعلته طيلة النهار لوزنت: سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا يشير به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنك لا تترك العمل الكثير والكبير في نظر الناس، لكن أيضا اعتني بالأعمال الدقيقة اليسيرة التي لها أجور عظيمة. وأيضا من فقه الطاعات ألا تحتقر الأعمال الصالحة. هناك من الناس من يحتقر الأعمال الصالحة، يرى أن هذا أمر بسيط، يعني هذا وش بيسوي عند الله عز وجل؟ لا، أنت لا تدري أي العمل الذي يقبل عند الله، أنت لا تدري أي العمل الذي يدخلك الجنة. هل بلال كان يعلم أن تلك الصلوات التي يصليها بسبب الوضوء هو الذي سيدخله الجنة؟ لعله كان يظن أن الذي سيدخله الجنة جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ناله من العذاب. فأنت لا تعلم أي العمل الذي يقبل لك، فلا تحتقر شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بابتسامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بشق تمرة، ما تدري أي العمل الذي يقبل لك، لعل هذا الشق من التمرة هو الذي يغفر لك، هو الذي يكون سبب دخولك للجنة. وأيضا من فقه الطاعات أن هناك من الأعمال هي من عادات الإنسان، لو احتسب فيها العبد لحصل فيها أجور كثيرة. كم مرة نلبس الحذاء؟ آلاف المرات. لكن لو احتسبنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن نلبس الحذاء فنقدم اليمين قبل الشمال، هذا عمل تؤجر عليه عند الله عز وجل. كم مرة نأكل ونشرب؟ آلاف المرات. فلماذا لا ننتبه إلى ما جاء في الأكل والشرب من الآداب؟ الأكل باليمين، أن نحمد الله، أن نسمي قبل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد، يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا من فقه الطاعات، أن نعتني ننتبه إلى مثل هذه الأعمال الصالحة. الطاعات من فقهها ألا تنظر إلى حجمها وضخامتها، وإنما انظر إلى ما يقر في قلبك وإلى ما يقع في قلبك من الإخلاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، وذلك لما وقع في قلب هذا صاحب الدرهم من الإخلاص لله عز وجل واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى. فلذلك نال من الأجر ما لم ينله من أنفق 100,000 درهم وهو لم يعلم بها ولم يحصل في قلبه من الإخلاص، بل قد يكون وقع في قلبه شيء من الرياء. فينبغي أن ننتبه إلى فقه هذه الطاعات، فإنها يعني تقربنا إلى الله عز وجل، وهي طريق مختصر وسريع ويسير وسهل، ونستطيع أن نداوم عليه ويقربنا من الله عز وجل. ختاما، إن لم تستطع شيئا من هذه الطاعات فينبغي أن تنتبه أيضا إلى أن الله عز وجل قال في تمام سورة الزلزلة: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكما أن الله يحصي لنا مثاقيل الذر من الخير، فإنه يحصي علينا أيضا مثاقيل الذر من الشر. لا تقل هذه المعصية وإيش تفعل، لا، قد تكون هذه المعصية تجرك إلى أكبر منها، وقد تستهين بمعصية وتكون هي سبب دخولك النار. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني ما كان يهتم بها ولا كان يظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي به في النار 70 خريفة. انظر خطورة كلمة فقط، فكيف بالعمل؟ فأقول: إن لم تعمل شيء من الطاعات فلا أقل من أن تكف جوارحك عما يغضب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه، أي فرجه، أضمن له الجنة. فقط يضمن هذا، حتى لو لم يعمل أعمال من النوافل من الصالحات الشيء الكثير، فقط يضمن أن لا يفعل هذا المنكرات بجوارحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، لما جاء أبو ذر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، ذكر له الإيمان والجهاد في سبيل الله إلى آخر من الأعمال التي ذكر، قال: أرأيت يا رسول الله إن ضعفت عن العمل، ضعفت عن العمل يعني ما استطعت أفعل هذه الأعمال، قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. أقول: إن الفقه في دين الله عز وجل هذا مما يقربنا إلى الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ينبغي أن نسعى كما نسعى لدنيانا، نحاول أن نفهمها ونحاول يعني نزيد من يعني ترفنا ولهونا فيها، ينبغي علينا أن نبحث عن دقائق هذه الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل ونحن غافلون عنها. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يكتبنا فيه جميعا من الصائمين القائمين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قل انتظروا إني